السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذا المجلس الأخير من مجالس التعليق على شرح الطحاوية لابن أبي العز نقرأ خاتمة المصنف ثم ما ذكره الشارح على هذه الخاتمة، وبذلك يكون قد انتهى التعليق على هذا الكتاب بإيجاز شديد، وإلا فمباحث الكتاب عظيمة وفي غاية الأهمية وفي الأصول، في أصول الدين، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. نعم، سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق. قال الشارح رحمه الله: الإشارة بقوله فهذا إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا، والمشبه إشارة إلى موجود في الأعيان، لأن الإشارة عند أهل العلم إما أن تكون في المقدمة فيقول: أما بعد فهذا كتاب، والإشارة في المقدمة قبل التأليف تكون إشارة إلى موجود في الأذهان لا في الأعيان. وإن كانت المقدمة كتبت بعد التأليف كانت الإشارة موجودة في الأعيان مثل ما عندنا الآن. فهذا ديننا واعتقادنا، يعني ما تقدم، وبإمكانه أن يشير إليه لأنه حاضر بين يديه. العصمة من الفتن وغيرها، الاعتصام بالكتاب والسنة من الفتن، وليس معنى هذا أنه لا يزاول ذنب ولا خطيئة ولا يحصل منه شيء، لا سائق. ولذلك الاعتصام بالكتاب والسنة، كل كتب السنة فيها كتاب الاعتصام، لمن هذا؟ لمن قرأ؟ نعم، مأمور بالاعتصام. نعم، وليست العصمة عصمة الأنبياء التي لا يحصل معها زلل. نعم. والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته، وقولهم عكس قول النصارى، فإن النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق تعالى وجعلوه إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه. أن يقول له سمع كسمعنا ويد كأيدينا وهكذا، فهم مشبهة، شبهون الخالق بالمخلوق. نعم. والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى. اعتزلوا حلقة الحسن، اختلفوا معه في القدر فاعتزلوه فسموا معتزلة. ومن الغرائب السبب في تسميتهم معتزلة الحسن البصري، ومن أغرب ما يودع في المصنفات أن يجعل الحسن البصري في الطبقة الثانية من طبقات المعتزلة عند القاضي عبد الجبار. القاضي عبد الجبار له فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، وضع في الطبقة الأولى أبا بكر وعمر، وفي الثانية رأسهم الحسن البصري. يجي ما يمكن، ما يمكن الحسن البصري الذي هو السبب في اعتزالهم وفي تسميتهم بهذا الاسم يصير واحد منهم من المعتزلة. يعني دعونا من الأئمة الأربعة مثلا والأئمة الحفاظ الستة، تنازعتهم المذاهب. الحنبلي يقول هؤلاء حنابلة، والشافعي يقول هؤلاء تبع الإمام الشافعي، وهؤلاء يقول يقلدون الإمام مالك، وهكذا. يعني ما في شك أنه فخر لهذه المذاهب أن ينتسب إليها هؤلاء الكبار، لكن مع ذلك يعني تجد موافقة في أقوال فلان من الناس، في أقوال البخاري مما يوافق فيه الإمام أحمد، يوافق مثلا الإمام الشافعي، يدعيه الشافعية، يوافق. تجد كلهم مترجمون في طبقات الفقهاء، فهم مترجمون في طبقات الحنفية وفي طبقات الشافعية، طبقات المالكية وطبقات الحنابلة. هذا يمكن يمشي على بعض الناس، لكن يمشي على بعض الناس أن يترجم الحسن البصري ويجعل رأس الطبقة الثانية من طبقات المعتزلة؟ هذا عبد الجبار إمامهم، وضعوا رأس الطبقة الثانية، وش وجه الشبه بينه وبينهم؟ يعني لو وضع الموردي يعني وافقهم في مسألة أو مسألتين، ووضع منذر بن سعيد ومحسوب على أهل السنة وافقهم بالقول بفناء الجنة والنار، يعني لو وجد موافقة ولو يسيرة جدا ممكن. لكن الحسن البصري الذي هو سبب تسميتهم بالمعتزلة يوضع رأس الطبقة الثانية من طبقات المعتزل، هذا ما لا يقبل إطلاقا. نعم. لا لا لا لا متقدم 131 لأن الحسن سنة 110. نعم. في أوائل المئة الثانية وكانوا يجلسون معتزلين، فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة. وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين وبين أبو الهذيل العلاف من رؤوس المعتزلة ومنظريهم. نعم. وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبسوا فيها الحق بالباطل. يعني التسميات العدل وتوحيد، لكن إنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين لا تدل على، يعني قد لا يلبس بها، لكن يلبس بالعدل والتوحيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن حقائقها عندهم تختلف عن الحقائق الشرعية. نعم. إذ شأن البدع هذا اشتمالها على حق وباطل، وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما أنهم معطلة في الصفات. نعم. وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فكيف يصح أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه. فأما العدل فستروا تحته نفي القدر، وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا. فنفيه عدل، نفي الجور عدل، كيف يخلق هذا ويكتبه على الإنسان على المكلف ثم بعد ذلك يعذبه عليه؟ هذا جور، وهذا هو القدر، والإيمان به ركن من أركان الإيمان، فاضطروا إلى نفيه لئلا يصف الله جل وعلا بالجور. ومن لازم العدل إثبات العدل نفي الجور، هذا قولهم وضلالهم، نسأل الله العافية. نعم. والله تعالى عادل لا يجور، لأنهم رتبوا على ذلك على أصل جعلوه، وجعلوا أن حركة المخلوق تبع لما نظروا إلى قول الجبرية ورأوا أن المخلوق حركته كحركة الشجر كحركة يد المرتعش، قالوا المخلوق ليس كذلك، فإذا لم يكن مجبورا فهو مختار اختيارا تاما، ولم يوفقوا للتوفيق بين النصوص الواردة في هذا وهذا فيوفق بينها ويجعلوا المخلوق له حرية واختيار، لكنه لا يستقل بذلك، بل هي مشيئة تابعة لمشيئة الله جل وعلا. نعم. والله تعالى عادل لا يجور، ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما يريده ما لا يريد. أحسن الله إليك. ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده، فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز، تعالى الله عن ذلك. وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء، ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض. ما أن يقول القرآن مخلوق فقط وبقية الصفات غير مخلوقة، هذا تناقض، فلا بد حينئذ أن يطردوا جميع الصفات وأنها كلها مخلوقة ليبقى القديم واحد، وهذا هو التوحيد عندهم، نسأل الله العافية. نعم. من قديم ومحدث؟ قديم ومحدث. المحدث هو المخلوق والقديم هو الخالق. لو قلنا أن هذا المحدث أن القرآن قديم مثل الخالق، صار عندنا أكثر من خالق، أكثر من إله، أكثر من قديم. نعم. نعم. القول بأن القرآن مخلوق غير المخلوق، ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أمور، عظائم الأمور، كونه مخلوق صار كسائر المخلوقات، ليس كلامه جل وعلا. ولا تقرأ في النونية لابن القيم في مسألة خلق القرآن أو الصواعق المرسلة وجدت أن المسألة مهولة جدا، ولذلك كفر من قال بخلق القرآن أكثر من 500 عالم. نعم. عذره المأمون ما هو بعالم، عذره بجهل، بينما ابن أبي دعاد كفر. نعم. وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز ألا يعذبهم ويخلف وعيدا، لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم. ولذلك يحكمون بخلود أهل المعاصي بالنار، وإن لم يحكموا بكفرهم وقالهم في المنزلة بين المنزلتين، لكنهم خالدون مخلدون في النار، لأنه لا يجوز أن يعبوا عنه. نعم. أنا كل حاله بعافية، شو له يقول؟ أقول حكم الأئمة الكبار الذين عاصروا ونظروا في أمره، والله المستعان. نعم. وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وأما الأمر بالمعروف وهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوا يقومون على حد زعمهم أنهم يقومون بهذه الشعيرة مهما ترتب عليها من الآثار، وأدرجوا في ذلك الخروج على الأئمة، إذا نقموا عليهم خرجوا عليهم. ومعروف أن مذهبهم الذي يحكم بخلود أهل المعاصي والكبائر بالنار يبثرون على أدنى شيء كالخوارج، لكن هم أدرجوا في ذلك المعاصي التي تحصل من عامة الناس حتى من الأئمة والولاة، فإذا حصل منهم منكر لابد أن ينكر عليهم ويخرج عليهم، ولو ترتب على ذلك ما يترتب من المفاسد والمضار. وسموا هذا لبسوه باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمقرر عند أهل العلم أن المنكر لا شك أنه يجب إنكاره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. لكن إذا ترتب على المنكر ما هو أعظم منه، منكر أعظم منه كما هو مقتضى صنيعهم، لا يجوز إنكار بأي حال، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وكلها مفاسد، لكن درء أدنى المفسدتين درء أعظم المسألة، درء أعظم المفسدتين بحصول أدناهما أمر مقرر في الشارع كما هو شأن المصالح في تحصيل أعلاها ودفع أدناها. نعم. وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا، وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في مواضعها. وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية إنما يذكرونها للاعتضاد بها لا للاعتماد عليها، فهم يقولون لا تثبت هذه بالسمع، بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل، فمنهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولإيناس الناس بها، ولا للاعتماد عليها. والقرآن يموه على الناس أنهم يستدلون بالسمع بالدليل، وهم في حقيقة أمرهم لا يعولون على الدليل ولا يعرجون عليه، هم أهل عقل ونظر، ولذلك آل أمرهم إلى الشك، إلى الشك، بل أوجبوا الشك في أول الأمر، بل منهم من عاش في الشك 40 يوما، لا يدري من خالق ولا يدري من يعبد ولا يدري إلى أين يتجه. ومع الأسف أن تطالعنا بعض الصحف بمثل هذه الآراء، مع الأسف الشديد. نعم. والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب، والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم والمدد اللاحق بعسكر مستغنى عنهم وبمنزلة من يتبع هواه، واتفق أن الشرع ما يهواه. المدد اللاحق بعسكر مستغن على ما ذكرت. أحسن الله عليك. العسكر والمستغني. والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم وبمنزلة من يتبع هواه، واتفق أن الشرع ما يهواه، كما قال عمر بن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه. فإذا بعض من يتصدر لإفتاء الناس تجده يسأل عن مسألة فيجيب، وهو لا يستحضر جوابها بدليله بالتفصيل بوضوح ببيان، تجده يستعجل ويجيب، ثم إذا تبين له فيما بعد أن فتواه خطأ أو أفتى ثم يذهب يبحث عن الأقوال الموافقة لفتواه ليصر عليها ويقررها، بدلا من أن يقول أخطأت والراجح والصواب كذا. هذا موجود يا أخوان، ما هو افتراض، هذا موجود. يقول يفتي بالشيء ثم يبحث عن تبريره، الأصل أن يبحث قبل أن يفتي، ولا يفتي إلا إذا علم المسألة بدليلها. نعم. وهذا ضرب من الكبر، ضرب من الكبر، بحيث تحمله نفسه على لا يتنازل عن قوله ويصر عليه ويبحث عن من يدعمه ويؤيده. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ صلى الله عليه وسلم. نعم. كما قال عمر بن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه، لأن حكم الحاكم القاضي إذا حكم بغير علم فهو آثم على كل حال ولو وافق الحق، هو آثم على كل حال ولو وافق الحق، لأنه حكم بغير علم. نعم. لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين، وكما أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته، فالاعتماد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه، فإن كان ذلك تابعا للإيمان كان من الإيمان، كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا وإلا فلا. فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح، وفي المعتزلة زنادقة كثيرة، وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي، وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم وهم أشد من المعتزلة، لأن الجهمية ينفون الأسماء والصفات، وبخلاف المعتزلة فهم ينفون الصفات فقط، معطلة في الصفات، والجهمية معطلة في الأسماء والصفات. صلى الله العافية. نعم، لأن عندي التلميذ لكن ما بين في الحاشية يراجع. الشيخ شاكر يقول وهم الشاب رحمه الله بالنسبة إلى هذا الحديث، يعني هو يقول إنه في بعض المطبوعات التلمذي وفي بعض المخنث. طيب، والصواب ما سوى شيء يا جماعة. نعم، سبع سبع مثل الشاعرة. لا، ما يثبتون، ما يثبتون، لكن ما يقول هي مخلوقة، ينفون خلاص. نعم. وقد أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط، فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه، وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نجد من يكتب في قصة خالد بن عبد الله القسري ويقول أنه رجل ما عرف لا بعلم ولا بعمل ولا بشيء، وإنما لظروف سياسية قتله، لظروف سياسية ما هو لأنه أنكر وفعل وترك، لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا اتخذ موسى ولا كلم موسى تكليما، وإنما ولا إما كلهم تواطؤوا وجلهم تواطؤوا على ذكر هذه القصة، وربطوا ما حصل من خالد بن عبد الله من التضحية به بسبب قوله إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا وأن الله لم يكلم موسى تكليما، لكن يلبسون على الناس ويجعلون ما يحصل من بعض الطغاة من جنس ما فعله خالد وغيره. والله المستعان. نعم. وكان جهم بعده بخراسان، فأظهر مقالته هناك وتبعه عليها ناس، بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه، وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السمنية. من هؤلاء لا يؤمنون إلا بالحواس، الذي الخبر الذي لا يصل إليهم عن طريق الحواس هذا لا قيمة له. نعم. من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات، قالوا له: هذا ربك الذي تعبده، هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال: لا. فقالوا: هو معدوم. فبقي 40 يوما لا يعبد شيئا، ثم لما خلا قلبه من معبود يألهه نقش الشيطان اعتقادا نحته فكره، فقال: إلى أي حد وصل الاعتقاد عنده واليقين والطمأنينة التي تمت إزالتها بكلمة؟ ايش عنده من اليقين والعلم والإيمان بحيث تعرض لشبهة وزال كل شيء؟ نسأل الله الثبات. نعم. لكنه خلو القلب من الكتاب والسنة، إذا خلى الكتاب والسنة صار عرضة للنهب من قبل اللصوص، لصوص القلوب. نعم. فقال إنه الوجود المطلق ونفى جميع الصفات واتصل بالجعد. وقد قيل إن الجعد كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران، وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فقتل. سلسلة، هي السلسلة، الجهم عن الجعد، بعد يمكن فيه انقطاع بينه وبين لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، عن طالوت. نعم، عن لبيد، عن طالوت، عن لبيد، لتعرف من شيوخه علشان تعرف وش عنده. واحد من الرقاة جاء إلينا ويعرض رقيته وطريقته، يقول إنه يضع شيء على رأس المرقي وينفث عليه بالفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين، ثم يقول له ماذا رأيت؟ يقول رأيت كذا وكذا، إما شبح أسود أو أبيض، ما هذا ما يهمنا، لكن قلت له من أين تعلمت هذه الطريقة؟ قال من حاج إفريقي. وين علماء الكتاب والسنة؟ قلت هم من أهل العلم؟ قال لا. إذا عرفت شيخ الإنسان عرفت ايش عنده، لكن إذا كان يتصل بلبيد بن الأعصم اليهودي وهذا يتصل بحاج مجهول لا شيء عنده من العلم ويأخذ عنه هذه الطريقة، تعرف أن الطريقة ليست على الجادة. نعم. فقتل جهم بخراسان، قتله سلم بن أحوز، ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزلة، ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من الثنتين وسبعين فرقة أم لا؟ أحسن الله عليك. هل هم من الثنتين وسبعين فرقة أم لا؟ ولهم في ذلك قولان، وممن قال إنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط، وإنه قال تفترق أمتي، وهؤلاء ليسوا من الأمة باعتبار أن العلماء كفروهم على هذا القول. والقول الثاني يقول هم من الثنتين والسبعين ومنتسبون للإسلام، وكون الأمة تطلق على أمة الإجابة تطلق أيضا على أمة الدعوة، لكن يلزم من ذلك دخول الملل الأخرى، فالذي يظهر أنه خاص بالمسلمين. نعم. وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة، فإنه من إمارة المأمون قووا وكثروا، فإنه كان قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم، ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة ثمان عشرة ثمانية مبني على فتح الجزئين، سنة ثمان عشرة ومائتين، وفيها مات. ورد الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين، وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام، فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه، وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك، وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم، وأراد المعتصم إطلاقه، أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة. فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه، وقصته مذكورة في كتب التاريخ. وممن فرد به جهم أن الجنة والنار تفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة فقط، والكفر هو الجهل فقط، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا مقتضى كون الإيمان معرفة أن إبليس مؤمن، فرعون مؤمن، وصنف في إيمان فرعون، صنف في إيمان أبي طالب، بناء على هذا القول أن المعرفة كافية. نعم. وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز، كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس. ولقد أحسن القائل: عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. وقد نقل أن أبا حنيفة من جهنم، يعني الجهم مادة واحدة، يعني في الاشتقاق الكبير. على كل حال هذا الحاصل، هذا القائل نعم من جهنم، أي اشتق اسمه من جهنم، الجهم من جهنم، لا إلى النار. نعم. وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال: لعن الله عمرو بن عبيد هو فتح على الناس الكلام في هذا. والجبرية أصل قولهم من الجهم بن صفوان كما تقدم، وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، وهم عكس القدرية نفات، لا علاقة له به. كون الإنسان وجد على هذا الطول أو على هذا اللون، هل له إرادة في هذا وتدبير؟ ليس له ذلك. وكذلك فعله، يعني جالس بيقوم ما يقدر، ها؟ ليست إليه إرادة ولا حرية أن يقوم أو يجلس كما أراد. نعم. مثل لونه، أين العقول؟ نسأل الله العافية. لما سئل عن هذه المسألة ولعن عمرو بن عبيد، لكن الذي في السنة إنما ينقلونه بالأسانيد. نعم، فيها ما لا يثبت، فيها أشياء، والسنة ما زالت تحتاج إلى شيء من التحقيق. الكتاب يحتاج إلى تحقيق، وفي كلام شديد على أبي حنيفة وغيره، وهذا يراعى فيه الظرف الذي ألف فيه الكتاب، وهو وقت نشوء الفتن. أنا أشرت إلى هذا، وأن وقت نشوء الفتن يحتاج إلى مزيد من التشديد ما لا يحتاجه الأمر بعد ذلك. وضربت مثال أنه لو طولب بالاختلاط في المدارس، هل يكون إنكار الناس له مثل إنكار الاختلاط في المستشفيات الذي وجد من 50 سنة؟ يعني ثورة الناس وإنكارهم له على نفس المستوى؟ لا، من أجل أن يجتث من جذوره. وشدد العلماء على أهل البدع في وقت نشوئها من أجل أن تجتث من جذورها. ولا في أحد يتكلم على الزمخشري مثل ما يتكلم على عمرو بن عبيد يعني بعد سنة 500؟ في أحد يتكلم على الزمخشري مثل ما تكلموا على عمرو بن عبيد؟ وكلهم معتزلة. يختلف الأمر من بداية الشيء إلى أن يسري في الناس ويتوارثونه ويتواطؤون عليه، ويقلد بعضهم بعضا، وكثير منهم في تقليده قد لا يكون له هناك لا نظر ولا روية ولا شيء. وأن تعامل مثلا النووي حينما أول الصفات مثل ما يعامل به المنظرين لمذهب الأشعرية وغيرهم لا يتفاوت من الناس. نعم. أبو حنيفة إمام، يعني أنت استقر الأمر على أنه إمام من أئمة المسلمين، بل في كثير من أقطاع المسلمين يقال له الإمام الأعظم. فأنا أقول من الكلام الذي وجد في كتب السنة للإمام أحمد وغيره من أجل هذا، كان فيه شبهة بدعة تجتث. يعني من يطبق كتاب السنة للإمام أحمد على المتأخرين من المبتدعة؟ فيهم شوب بدع وفيهم يعني موجود. هل تبي تقول تشيل اسم عمرو بن عبيد ولا فلان ولا علان تحط الزمخشري؟ كثير من ينتسب إلى العلم ترحم على الزمخشري. هل نقول أن الزمخشري قال بخلق القرآن وقد أفتى الأئمة بكفر من قال بخلق القرآن، إذن الزمخشري كافر؟ تستطيع تقول هذا؟ ما يستطيع أحد يقول. نعم، طبعا مكة. على كل حال المسألة مسألة كتب الناس والأمانة العلمية شيء، وما يترتب عليه ضرر كبير شيء آخر. ولو أفرد بعض الفصول التي يحتاج إليها ما يخرج الكتاب كامل، فيكون انتقاء ولا تهذيب ولا تصرف. أما بقاء الكتاب على اسمه واسم مؤلفه لابد أن يوجد، كما فعل الهنود في مصنف ابن أبي شيبة، في مصنف ابن أبي شيبة ردود على أبي حنيفة، يوم وقفوا عليه تركوا الطبع، طبعوا خمسة ووقفوا الهنود قبل 70 سنة أو 80 سنة. على كل حال مثل هذه الأمور كلام في ناس يعني ما لهم أثرهم حسن وليس بسيء في الأمة مثل أبي حنيفة ونظرائه، لكن الكلام في الجهم وما الجهم والجاعد هذا اللي ما فيهم خير البتة، ما فيهم وجه خير، نسأل الله العافية. نعم. وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه وهم عكس القدرية نفاة القدر، فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه، كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء، وأنه لا أحد مرجئ لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. كلهم مجزوم بهم، ما في أحد مرجع، كلهم مجزوم بهم ومجزوم عليهم ومعروف مصيره. والله جل وعلا نص في الكتاب إما يعذبهم، هم مرجعوا مؤخروا إلى أن يقضي الله فيهم ما شاء. نعم. وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، كما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد، بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع. يكون هناك قدرية غلات وقدرية نفات، كلهم قدرية ينتسبون إلى القول في القدر سواء كان نفي أو إثبات. نعم. فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزم بعقوبة من لم يتوب، وكما لا يجزم لمعين. وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. يعني عكسها ولا شيء. شو؟ عكس المرجئة. إيه. يعني في الأول قال إنهم يجزمون بمصير كله. لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد. لا يجزمون شيء من الوعد، ولذلك لا يشهدون بإيمان ولا كفر. نعم. ما يجزمون بشيء، لا يجزمون بشيء، كل ما عرض عليهم قالوا مرجع مرجع مرجع مؤجل، حتى أنهم يرجئون عليا وعثمان، يقولون أمورهم بيد الله جل وعلا ما نحكم عليهم بشيء. نعم. وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة، تكلم أهل الحديث في صحة رفعها

على كل سبيل شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن هاهنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة. ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم وسؤال الثبات عليه، لأنه قد يهتدي الإنسان في وقت أو يكون ظاهره الهداية في وقت ثم يزيغ قلبه بعد ذلك. في مثل هذه الأيام التي تكثر فيها الفتن ويكثر فيها الانحراف والرد عن الإسلام والإلحاد، يشابه زمن أبي بكر رضي الله عنه حينما ارتد من العرب كما في الموطأ، فقانت في صلاة المغرب في الركعة الثالثة بقوله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فيلهج الإنسان بمثل هذا. نعم. ومنها هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة. ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة إما فرضا أو إيجابا على حسب اختلاف العلماء في ذلك لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلها. فقد أمرنا الله تعالى أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وثبت في الصحيح في بعض البلدان المنتسبة إلى الإسلام في ظل الظروف التي تعيشها الأمة وفي ظل التعايش، ما يسمونه بالتعايش السلمي، جاءت مطالبات بمسح التفسير، تقرأ الآيات ولا تفسر، تفسير المغضوب عليهم باليهود أو تفسير النصارى بالضالين. قالوا: هذا لا داعي له، الوقت ما يسمح. وبالفعل أزيلت من بعض المناهج. نعم. مفسرة باليهود والنصارى، فكل من ضل من أهل العلم ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من أهل العمل والعبادة ففيه شبه من النصارى. نعم. التفسير بالفرد لا يقتضي التخصيص. نعم. وثبت في نعم المجوس لهم شبهة كتاب، ولذلك عوملوا معاملة أهل الكتاب في أخذ الجزية. والصابئة منهم من هو على من عطف على الذين آمنوا والنصارى والذين هادوا والنصارى والصابئين. لهم عندهم كلام شيخ الإسلام في التفريق بين الصابئة الحرانية المشركة والصابئة الذين لهم نوع كتاب اختلفوا. نعم. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إلا أولئك. نعم. قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى، فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود، حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم، وكذا المنحرفين من العباد من المتصوف، وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى. وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى، وكذا المنحرفين من أكثر المنحرفين وأكثر المنحرفين وأكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك، وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله، وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء. كلهم منحرفون، لكن هؤلاء مالوا إلى العقل وعظموه ونبذوا حتى العبادة نبذوها صلى الله وتخلوا عنها وتشبهوا باليهود. أما أولئك فهم أهل زهد وعبادة لكنه ليسوا على جادة، فأشبهوا النصارى من هذه الحيثية. نعم. ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان، أهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتأويل. فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لا حقائق لها. أخبروا وعدوا الناس بالجنة ليعملوا، وأوعدوا النار ووعدوا الناس بالنار ليكفوا عن شرورهم وغيهم، ولا ما في لا جنة ولا نار على كلامه صلى الله عليه وسلم. لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك لأن مصلحة الجمهور. مثالهم كأب وضع خزانة ووضع فيها شيء وقال لأولاده اعملوا في المحل والتجارة وكذا، وهذه الأموال سوف تقسم عليهم، فهم يشتغلون ليل نهار من أجل هذه الأموال، وهي في حقيقتها ما فيها أموال، فيها حصى ولا فيها رمل ولا فيها شيء. أوهموهم وخيلوا إليهم من أجل أن يعملوا. نعم. أو قال الذي لا يفسد ولا يؤذي ولا يخرب نعطيه من هذه الأموال التي بكذا. هذا مثل ما جاء بالأنبياء عندهم، نسأل الله العافية. فكل كلام الله لا حقيقة له عندهم، كله توهيم وتخيب من أجل أن يكف الناس شرورهم بعضهم عن بعض وأن يعملوا شيء من الصالحات ينتفعون بها وينفعون بها، وإلا لا حقيقة لا لجنة ولا لنار ولا لعذاب ولا لمعاد الأبدان ولا للبعث ولا للنشور، ما في شيء. هؤلاء هم أهل الوهم والتخيل، نسأل الله العافية. أشكو الله. هل الآلات من أعظم الأسباب الانحراف وأعظم الفتن التي دخلت على الناس وتغلغلت في بيوتهم وفي ناشئتهم والله المستعان. نعم. لأن مصلحة الجمهور في ذلك وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل. وأما أهل التحريم قانونهم يعني المقصود في الإشارة إلى القانون لابن سينا قانون في الطب. نعم قانون في الطب، له كتب في الإلهيات وله كتب في الفلسفة والحكمة يسمونها، لكن القانون هو في الطب. ومع ذلك هو كتاب مظلم. يقول النووي رحمه الله أدخلت كتاب القانون يبي يستفيد منه في العلاجات والأدوية وكذا، لكن النووي رحمة الله عليه قلبه نظيف، يقول فتأثر قلبي وأظلم وأردت أن أحفظ شيء ولم أستطع حتى أخرجت الكتاب من بيتي. هو موجود في مكاتب الشيوخ والطلاب وفي كل مكان وفي الجامعات وفي البيوت، ومع ذلك ما يحس الإنسان لا بظلام ولا يحس بشيء. لماذا؟ خلاص صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا، ثم يجتهدون في تأويله على خلاف ما جاء به الأنبياء والرسل. أولئك يمشون ما جاء به الأنبياء والرسل وإن كانوا لا يعتقدونه. الوهم والتخيل أولئك يقولون للعامة سيروا على ما قيل لكم، وهم في قرارة أنفسهم يقولون ما في شيء، لكن مصلح أنهم يشتغلون. مثل اللي يقول شفت الهلال، رأيت هلال رمضان وما رأاه، طيب تكذب على الناس؟ خلهم يصوموا زاد يوم وش يصير؟ ها الجاهل يصل إلى هذا الحد. لكن أولئك زنادقة ينفون أمور قطعية بالكتاب والسنة ومجمع عليها، ونفيها والشك فيها كفر. نعم. ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات، ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ. وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه جبريل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء، فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو لا يعرف معاني هذه الآيات، بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى، ويظنون أن هذه طريقة السلف. بعضهم يستدل لهذا وأشيع فيه الأيام الأخيرة أن مذهب السلف التفويض، التفويض، وأنها ليس لها معاني أصلا، إنما نقرأ حروفها ونفوض معانيها إلى الله جل وعلا، ما في شيء يعرف وراء هذه الحروف، ويزعمون أن السلف قالوا بهذا. بناء على أن منهم من قال تمر كما جاءت. نعم تمر كما جاءت مع اعتقاد أن لها معاني، الاستواء معلوم والكيف مجهول، لكن لا يعني هذا أنها ليس لها معاني البتة. العربي والأعجمي لا فرق بينهما. والمثال أنه لو سمعت بشخص، مع أنه مثال تقريبي وتعالى الله عن مشابهة المخلوق ولله المثل الأعلى، لو قيل أن زيد من الناس في الشرق أو في الغرب، زيد من الناس، وش تعرف من زيد من الناس؟ ما تعرف عنه شيء إلا هذا الاسم وأن فيه شخص يسمى زيد. هل تقول أن زيد مثل دايز لأني ما أعرفه؟ كلمة زيد مثل دايز عكس زيد لأني ما أعرفه؟ أو تعرف أن هذه الكلمة لا مدلول على شخص معروف في الجملة من معرفة نظرائه؟ أهل التفويض يقول لا، زيد وديز ما بينهم فرق، لصرت ما تعرفه ولا شفته ما بينهم فرق. والله جل وعلا ما رأيته ولا ما تعرف عنه إلا هذا الاسم فقط. يعني ما في المثال، إذا قيل زيد في الهند مثلا، وش تعرف عن زيد ذا؟ حمار ولا كلب ولا وشه؟ إنه آدمي واقف مثل الناس، لكن تفصيلاته وحقائقه وكيفيات خلقه ما تعرفها. لكن تعرف المعاني، اللي هو يد تدرك معنى اليد، تعرف اللي هو رجل، تعرف اللي هو رأس. وش تفهم من كلمة دايز عكس زيد؟ تفهم منها شيء؟ هم يقولون لا، المفوضة هذا معناها مثل دايز، زيد ودايز ما بينهم فرق، لا صرت ما تعرفه ولا رأيته. كلام يدخل عقل. ولذلك شدد الأئمة على أهل التفويض، لأن هذا مآل كلامهم، تعالى الله عما يقولون. نعم. ثم منهم من يقول إن المراد بها، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قوله لا يعرف معاني هذه الآيات، يقرأها مجرد حروف، يعني مثل ما تلقن كلمة أعجمية وأنت ترددها ما تدري وش معناها، ما في فرق عندهم، قاتلهم الله. نعم. ثم منهم من يقول إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرفه أحد، كما لا يعلم وقت الساعة. ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها، وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها. وهؤلاء مشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة. وظيفة عليه الصلاة والسلام البيان، فإذا لم يبين معناه ما بلغ ما أرسل به، ما بلغ من أرسل إليه ما أرسل به إذا لم يحصل البيان. نعم. المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله مستثنى، ولا بد وجود المتشابه معروف، والتشابه نسبي، من أهل العلم من يعرفه منهم من لا يعرفه، والخلاف في الوقف على قوله ولا يعلم تأويله إلا الله، والواو والراسخون وش معناه، هذا معروف، كلام أهل العلم معروف. لكن حتى المتشابه الذي استأثر الله بعلمه هذا نوع يختبر به الناس، وليس هو الغالب من التشريع. هذا يقوم كل التشريع كذا، كل التشريع على هذا النمط، كل التشريع كلهم سمعنا ناس يقولون هذا مجرد تمويه ولا ما في شيء، ضحكا على الناس مود كلامهم. الرسل جاءوا يضحكون على الناس ويشغلونهم وما هنا شيء، مثل الحجارة اللي بها الصندوق. تعالى الله، نسأل الله العافية. نعم. شو مقصود الإغال في الكيفية لئلا يستدرج الإنسان في البحث عن المعاني حتى يصل إلى الكن هو الكيف، فهم أحيانا يحسمون الباب، وإلا الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم. وهؤلاء مشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد من النصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل كل فريق المشكلة من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلة. ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا، ومنهم من يقول علمها ولم يبينها بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية، وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص. تبرير لأفعالهم، قالوا أن الرسول يعلم المعاني ولا بينها، لكنه قال ابحثوا عنها بعقولكم. نعم. فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم، بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق معقولنا، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات، وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل وسلم. فرغ شيخنا سماحة الشيخ عبد الكريم ابن عبد الله الخضير من التعليق على شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي العز الحنفي رحمه الله في يوم الاثنين الموافق للسابع والعشرين من شهر جماد الأولى من السنة 37 و400. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قرأنا وبما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يبارك لنا فيما علمنا، وأن يجزي شيخنا عنا خير ما جزى به شيخا عن طلابه، وأن يبارك في علمه وعمله وذريته، وأن ينفع به وبعلمه الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى